السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 32، ثبوت نزول الله إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله، إثبات أن الله يفرح ويضحك، إثبات أن الله يعجب ويضحك. لا ما قال السلام على رسول الله من والاه بعد. ذكرنا في الدرس السابق ما ذكره المصنف رحمه الله او ما بدا به، يعني القسم الثاني من كتابه، وهو يعني ذكر الاسماء والصفات التي وردت فيه في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول المصنف رحمه طبعا العناوين من الشارع حفظه الله شيخنا الشيخ صالح الفوزان. وأما كلام المصنف يقول فمن ذلك، أي من ماذا؟ ماذا؟ ما نسمع، لا نسمع همس بس. إيش يعني من السنة؟ من السنة أيوة، فمن ذلك أي من الصفات التي وردت بها إيش؟ وردت به السنة. تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا يعني أول ما بدأ بعد ذكر هذه الأصل الثاني وهو عدم التفريق قطعا بين الكتاب والسنة في جميع الأبواب والعلوم وغيرها والعقائد، فيبدأ يمثل الآن يقول فمن ذلك أي من مثال ذلك، أي من الصفات والأسماء التي وردت بها السنة المحضة فقط، أي لم يردها ما يشير لها فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى. صفة النزول، قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة معنى صفة إيش؟ فعلية ولا ذاتية؟ صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. إيش نقول؟ للعادة كنا نقول إيش؟ ثابتة بالكتاب والسنة. فلنا بسيطة، وهذه ثابتة بإيش؟ السنة. ما نقول إيش؟ ما نقول القرآن، هذه ثابتة بالسنة الصحيحة المتواترة كما ذكرها أهل العلم وأهل الاستقراء. فهو سبحانه وتعالى ينزل

ابن المبارك رحمة الله عليه حتى أنه قيل له يعني لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو لو كان مع الصحابة لما يعني لما استغرب الناس ولما يعني ما لا يجدون فرقا بين أخلاقياته وسلوكياته وسلوكيات من الصحابة رضي الله تعالى عنه يعني. عبد الله المبارك يتلمذه وهذا من أخص الشيوخ عبد الله بن المبارك جمع كما يقول أهل العلم قل من جمع اتصال الخير مثل عبد الله بن المبارك لما تعب من الإيراد وتعب من ذكر الخصال وتعب من ذكر الأوصاف الحميدة والمناقب قالوا جمع خصال الخير كلها جمع خصال الخير كلها اجتمعت فيه الحقيقة خصال عظيمة جدا خصال عظيمة وقل أن يجتمع يعني كما يقول العلماء قل أن يجتمع يعني حب الجهاد والبذل في الجهاد الحقيقي الجهاد يعني السيف والعلم الجمع والعلم وهذا جمع كان عالما كان رأسا في العلم وكان رأسا في الجهاد تعرفون في الخطاب المخاطبات مع الفضيل بن عياض يا عابد الحرمين لو أبصرت لعلمت أنك بالعبادة تلعب بعيد وهم قتلوها لأنهم كانوا كل سنة يخرج للجهاد أو قيل كل سنة وثر كان يخرج للجهاد وللسفور رحمة الله عليه رحمة الله تعالى هذا عبد الله بن مبارك عبد الله المبارك يسمع على شيخه يقول أيها الطالب شيخ حسن يقول يقول أيها الطالب علما ايتي حماد بن زيد وانت روح خلاص تبحث عن العلم تمشي عند حماد بن زيد رحمه الله ورحمة واسعة ثم يقول مطلب العلم بحلم ثم قيده بقيد مطلب العلم بحلم وأداء ثم قيده ايش يعني معاك الدكتور معاك ايش ومعاك القلم يقول لك ثور وكجهم وكعمر بن عبيد ويحذرك من ايش من علوم يعني ثور وهو ابو ثور هذا يقصده وكجهم جهم بن سفيان وكعمر بن ايش وكعمر بن عبيد وذر البدعة من اثار عمر بن عبيد رحمه الله الجميع رحمة واسعة من سلف الامة ما يعني الجهم ولا يعني ها يعني يعني عبد الله المبارك وعن حماد بن زيد الشاهد حماد بن زيد رحمه الله رحمة واسعة هذا الإمام الجليل العظيم سئل عن النزول قيل له ينزل ربنا يتحول من مكان إلى مكان هذه شبه من شبه المعطلة هل إذا نزل يتحول من مكان إلى مكان ماذا أجاب قال فسكت حماد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء هو في مكانه هو على عرشه سبحانه وتعالى هذه المشكلة عندنا عند المعطلة كيف ينزل وكيف هو على العرش كيف يجمع ما استطاع الجمع لما لما استطاع الجمع تشبيه أنت لما تكون فوق السطح بعدين يقال نزل فلان هل ممكن تكون تحت فوق استحي إذا نزلت لست فوق فهم نظر إلى هذا قال كيف ينزل بالعرش كيف العرش يخلو من الله عز وجل قالوا هذا حديث وذيك آية جاءت مواضع كثيرة جدا من كتاب الله والحديث لا يعارض به إيش لا يعارض ولا يستطيع على مقاومة معارضة القرآن فردوا حديث النزول وردوا هذه الصفة لإثبات إيش لأنهم ما استطاعوا الجمع بين إيش بين استواء الله تعالى على عرشه وبين نزوله إلى السماء الدنيا ظنوا أن بينهما تناقضا أو تعارضا فالأمر قطعا ليس كذلك لذلك ماذا فعلوا قالوا لا النزول نزول الرحمة أول النزول بأن رحمة الله سبحانه وتعالى هي التي تنزل وبعضهم قال ملائكة الله عز وجل هي التي تنزل فعندهم التأويل تأويل النزول إما بالرحمة وإما بالملائكة وإما بأمر الله سبحانه قالوا أمره ينزل رحمته تنزل وملائكته تنزل على اختلاف بينهم والشبهة ما هي الخلوم خلوم ايش خلوم العرش من الله تعالى إذا نزل بزعمه ايش أصل هذه الشبهة مرض التشبيه لما نشوف أن الإنسان إذا نزل خلاص انتهى خلا منه ايش يخلو منه مكان إذا ذهب إلى مكان آخر والصواب الأمر طبعا ليس كذلك كما يقول شيخ الإسلام يقول الصواب المأثور عن سلف الأمة أن الله سبحانه وتعالى لا يزال فوق عرشه هكذا نقول لا يزال فوق عرشه لا يخلو منه العرش

لا فرح محتاج إلى ثوب عدل يحتج بها، فإن سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره محتة العاقل. قوله صلى الله عليه وسلم: يحب الله إلى رجلين. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الحكمة ذلك في قوله: قاتل هذا في سبيل الله عز وجل. فيسلم يعني يدخل في الإسلام. وهذا من كمال إحسان الله سبحانه وسعة رحمته، إن المسلم يقاتل في سبيل الله يقتله الكافر، يطلب الله المسلم بالشهادة ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل يهديه الإسلام يدخلان الجنة معا. وهذا أمر عجيب وضحك يكون الأمور معجبة التي تخرج عن نظائرها. الشاهد من الحديث إثبات الضحك لله سبحانه وهو سنة من صفاته الفعلية التي نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كضحك المخلوق. نعم. وقومه بعد هذا، بعد ما ذكر صفة النزول ذكر ايش؟ ذكر ايضا الصفات التي يعني لم ترد إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل هذا العنوان عندنا رقم 2 إثبات أن الله إيش؟ يفرح ويرحم، صحيح؟ واللي بعده إيش؟ إثبات أن الله يعجل ويرحم، شفت كيف؟ العناوين مهمة، يعني شيخ الإسلام ما يضع هذين العنوانين، هذا الأصل أن يكون عنوان إيش؟ أن يكون عنوانا واحدا، أنه هنا ضحك وهنا أيضا إيش؟ ضحك، والفرح والضحك والعجب يعني هي متفرعات، يعني بعضها ايش من بعض. الانسان اذا عجب من الشيء ضحك له وفرح له. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم براحلته. طعن الحديث كما يعني ذكره البخاري رحمه الله، الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، وذكر المصنف رحمه الله الشاهد منه. وأما الحديث يقول: الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكا، يعني جوع وعطش شديد ومعه راحلته، يعني مفازة طويلة جدا، صحراء قاحلة لا طعام، مهلكة ليس فيها شيء، ليس فيها طعام، ليس فيها أحد، ليس فيها شراب، لكن راحلته إيش؟ معه مطمئن يعني من المفازة. فمن شدة الاطمئنان جاء إيش؟ يطلع عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام على طول، لما مطمئن كل شيء موجود إيش؟ موجود عنده. يقول: ثم استيقظ وقد ذهبت إيش الراحلة، خلاص البعير هذا جاء في ذهنه وعلى طول إيش؟ فلما استيقظ من نومه ما وجد شيئا، ويعرف أنه هو في مهلكة في صحراء، يعني قفص ليس فيها شيء، والطعام والشراب والراحلة كلها راحت. بحث عنها كثيرا ما وجدها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد اشتد عليه الحر والعطش. أو ما شاء الله، يعني أمور كثيرة، تعب كثير جدا وما استطاع أن يحصلها. قال: أرجع إلى مكاني، أرجع تحت الشجرة هذه وأنام تحت الشجرة حتى إيش؟ حتى أموت. يقول: فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا إيش؟ الراحلة سبحان الله أمام عينيه. يفرح كثير ولا لا يفرح؟ يفرح كثير، يفرح فرح شديد جدا. ولذلك يقول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف شدة فرح هذا الإنسان، الله عز وجل ربك سبحانه وتعالى أشد فرحا بالعبد العاصي المذنب إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذا لا شك تكريم عظيم، ويعني فضل عظيم جدا ممن، ورحمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى بخلقه وعباده. وعن أنس رضي الله تعالى قال: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على، يعني فلا سقط على بعيره، يعني وجده بعد أن إيش؟ سقوط، يعني ما هو شيء مرتب، ويعني كاد أن ييأس بل يئس ثم سقط عليها سبحانه وتعالى في أرض، يعني في أرض ثلاثة. الحديث طبعا فيه إثبات صفة إيش؟ صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يفرح

بلا صفة تصف ضحكه. يعني ايش هي؟ هي الكيفية. نعم جل ثناؤه. لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين ولا ضحكهم كذلك بضحك الخالق عز وجل، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه. يعني نسكت عن ايش؟ عن كيفية ضحكه. خزيمة رحمه الله يعني كلماته قوية مدوية. وبنحو هذا الكلام ذكره الأجل لابن الشريعة وابو عبيد وكثير من سلف الأمة، عامة العلماء كلهم ذكروا هذا، قالوا نثبت على حقيقتها ونفوض الكيف ولا نتكلم عن كيفية. فهي صفة حقيقية تليق بجلال الله عز وجل، تابعة لمشيئته ومستلزمة للرضا والقبول منه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. أقرأ الباب اللي بعده حتى ننتهي، لأنه باب واحد. باب واحد هذا العنوان، هذا مثل يعني كان الأولى إيش؟ عدمه. هذا الحديث تابع للحديث الذي إيش؟ قبله. نعم. وقوله وقرب غيره، اشكلوها لما هي مشكولة عندكم، غيره بكسر الغين وفتح الياء وكسر الظاء، غير غير. والغير اسم جمع، الغير اسم جمع، اسم جمع. نعم جمع الغيار، وهو اسم بمعنى التغيير. هذا اسم بمعنى الفعل وهو التغيير، اسم بمعنى ايش؟ اسم بمعنى الفعل وهو التغيير. نعم. عجب ربنا من ذنوب عباده قرب غيره، ينظر اليكم اذلين اذلين قنطين قنطين. الأجل يعني تقرأ بالسكون وتقرأ بالكسر، بكسر الزاي والسكون الزاي. نعم. فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب، حديث الحسن. نعم. الشرح، عجب ربنا قال في المصباح التعجب استعنت على وجهي أحدهما. نعم يعني حصول التعجب يكون على أمرين أو في حالتين أو باعتبارين، أو من هما ما يحمده الفاعل ومعناه الإحسان والإقبال عن الله به، والثاني ما يقرأه ومعناه الاستار والذنب له من ظروف عباده القنوط شده الياس على الشيء، والمراد هنا الياس عن نزول المطر وزوال القحط. قرب غيره يريه. طبعا الواو هنا بمعنى ايش؟ بمعنى ما يعني عجل ربنا من قرب عباده وقرب، يعني مع قرب ايش؟ التغيير، مع قرب التغيير وهم في شده ايش؟ في شده الياس والقنوط. نعم. أزلين أو أزلين، هو كتب بسكون الزاوية حقيقة وبكسرها أيضا، بسكونها وبكسرها. نعم. وهو الضيق الشديد أو الشدة العظيمة، الإنسان واقع في الشدة. قال فلان الأزل أو فلان الأزل، يعني إيش؟ فلان واقع في شدة عظيمة وضيق شديد. نعم. وقد أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وفي ما يعني أن يعجب الله عز وجل كيف نحن يعني في شدة القنوط وفي اليأس، وهو سبحانه وتعالى قريب وإيش؟ قريب التغيير، يغير من حال إلى حال. فيظل يضحك. نعم اقرأ بسرعة انتهي. هم العجب، العجب لا العجب، العجب الكبر، العجب هم العجب والضحك، وهما صفتان تليقان بجلال يديك الله، عجب المخلوق وضحك المخلوق. وفي الحديث ايضا ليش احنا نقول هذا الحق والباب اللي قبله فيه ايضا ايش؟ فيه الضحك، لان الضحك هذا النتيجه لايش؟ للعجب. اذا عجب الانسان من شيء ضحك ضحك له. نعم. يقول في الحديث، في الحديث اثبات صفتين لهم ايش؟ العجب والضحك. بس ما في بعد شيء؟ النظر. احسنت. النظر اذا ينظر اليكم. وبعد عظيم قدره الله عز وجل في ايش؟ تغيير. نعم لا شك. صفة العجب لا شك من صفات الله تعالى الفعلية ولا الذاتية؟ فعلية ولا ذاتية؟ فعلية.

بعضهم قال حمد على الحقيقة أنهم يوم القيامة يقدم بالسنة، بعضهم قال لا في الجنة في الدنيا، يعني يرغمون إرغاما على الدخول إيش على الدخول في الإسلام وعلى طاعة الله حتى تكتب لهم إيش في النهاية الجنة. ها فهذه حادث يعني في الصحيح. وأحد علماء اللغة في كتاب إطلال التأويلات حقيقة ذكر أبو يعلى الفراء، تعرفونه الفراء من أئمة اللغة رحمه الله رحمة واسعة. ها حديث العجب لله عز وجل يقول ولا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره، ما يمتنع يرد فيه على من؟ على أهل اللغة قاطبة، أنا يقول مستحيل حملها على إيش؟ على الظاهر. لماذا؟ لأن حملها على ظاهرها يهمش مر معنا قديم، حرام عليكم. هم يقول النصوص الصفات إذا حملناها على ظاهرها تهم، تهم التشبيه، والتشبيه حرام، إذا حملها على الظاهر إيش؟ حرام. لذلك ذكر السنوسي وغيره قال نصوص ونصوص الصفات إذا حملت على ظاهرها ها وسيلة من وسائل إيش؟ الشرك والكفر والعياذ بالله. هكذا قالوا نصوص الصفات تطيع على عادتها، هذا باب من أبواب الشرك، باب من أبواب الكفر والعياذ بالله، هذا جهل وتشبيه عظيم. وهذا الشيء يقول يقول ولا يمتنع إطلاق ذلك عليه على الله عز وجل وحمله على ظاهره، إذ ليس في ذلك ما يحل صفات الله عز وجل ولا يخرجها عما يستحقه، لأن لا نثبت عجبا وهو تعظيم هذا العجب في اللغة، ما هو؟ يدهمك أمر عظيم غير متوقع تستعظمه لم تكن عالما به، فإيش يحصل؟ تعجب له ثم يحصل لك إيش؟ يحصل لك يعني ضحك من هذا الموقف. قال احنا ما نثبت هذا لله عز وجل لانه مما لا يليق به، بل نحن نثبت ذلك اي العجب صفه كما اثبتنا غيرها من الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله. واما الامام قوام السنه رحمه الله في الحجه يقول وقال قوم لا يوصف سبحانه وتعالى بانه يعجب، لان العجب ممن يعلم ما لم يكن يعلم، هذه عندنا في شبهه العجب امر يدهمك ما تتوقع له فتعجب منه، هذا محال على الله عز وجل لأنه نفس علم الله سبحانه وتعالى. فقال واحتج مثبت هذه الصفة ولا تحتج النفاة تحتج بإيش؟ بمثل العلم عن الله عز وجل بالعقل. قال واحتج مثبت الصفة بالحديث، هذا الحديث وانا قلت لكم شعب القرآن إنما قلنا ما هو القرآن؟ قال وبقراءة أهل الكوفة، عندنا آية في القرآن بل عجبت ويسخرون، قال قرأها أو احتج قوم بقراءة أهل الكوفة، أهل البصرة البصريون قرأوها إيش بل عجبت، يعني من؟ يا محمد بل عجبت أنت من كفرهم وأنت يعني عجبك هذا، وحالهم هم إيش؟ سخرية، يقابلون عجلك بالسخرية. أما أهل الكوفة كيف قرأوها؟ قال بل عجبت بالضم، بضم التاء لا بفتحها، فإذا قرأت بالفتح انصرف الفعل لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأت بالضم انصرف الفعل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فقال قوام السنة احتجوا بالحديث وبقراءة أهل الكوفة بل عجبت ويسخرون، على أنه إخبار من الله عز وجل عن نفسه. نعم بل عجبت ويسخرون قراءة صحيحة، بل عجبت ويسخرون قراءة إيش؟ صحيحة، وبالفتح تنصرف لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالضم إلى الله سبحانه وتضاف الفعل إليه سبحانه وتعالى، بمعنى إيش؟ أنه عظيم عندي عند الله عز وجل، ويعني كبر عندي كفرهم واتخاذهم شركاء وهم مع ذلك إيش؟ يسخرون ويستهزئون وفرحانون ويطربون ويطرحون ولا عندهم إيش؟ لا يأبهون بهذا الأمر العظيم الذي هم عليه. وبعض العلماء قال ما يمنع يعني على القراءة صحيحة الرسول يعجب من حالهم وهم يسخرون والله تعالى يعجب من حالهم وهم في حال سخرية. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله يعني وقفنا عند إثبات الرجل والقدر لله سبحانه وتعالى.